عليك النبي عظيم يا حاج. وبعدين كده كده يا عم الحاج. ذلك يوم الخلود. طيب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أيوة. كله كرم الله. يا سلام. يا سلام. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن في الغيب. يا شيخ. يا حاج. الله أكبر. الله الله الله. النبي لو سمحت يا عم الحاج. لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الله يا شيخ يا عظيم. عظيم والله. الله يكرمكم. الله الله الله. ادخلوا بسلام. بشر بشر. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها. الله يا حبيبي. لهم ما يشاءون فيها. لهم ما عظيم يا حاج والله. الله قوي فيك. طيب طيب قوي. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله طيب. نرجو المزيد يا عم الحاج. نرجو المزيد. ما شبعناش. عايزين مزيد. عايزين مزيد. تتخذ واحد يشبع ابدا. اكرمك الله. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. جميل الله. كل لك كرم. وكم والسلام. سبحانه وتعالى. ألقى في البلاد نفع كبيرة والنبي عم الحج. الله يحفظك. يا سلام. إنا نحن نعلم الله العظيم الله ذلك حشر علينا بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الله حبيبي الله الله سلام الله الله الله استعجل يا حاج استعجل شيء أحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بلى مهندس يا فندم سلام Hey! عظيم والله عظيم الله الله الله كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ثم كان على حساس عظيم. الله الله الله الله الله بارك الله فيك يا عم الحاج والله. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم أشد خلقا السماء يا سلام يا كرم يا كرم. أيها النبي عم الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم أشد خلقا من السماء. حبيبي الله يا حبيبي الله يكرمك. الله الله الله الله وقسمك لها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. يا سيدي محمد. يا سيدي والأرض بعد ذلك دحيها. الله ثاني ثاني ثاني. والأرض بعد ذلك دحيها. أنتم تاني من فيها كثير للسلام. يا سلام يا سلام يا حبيبي. يا سلام الله الله الله. أخرج منا أيوة. يا سلام النبي شاهدنا عندهم تاني يا حاج. النبي لسه في كثير. لسه تقلقش يا عمان. لسه طلبنا ما جاش. بسم الله الرحمن الرحيم يا الحاج والله لسه بدري يا عم لسه ده فيها كتير دي. تجلى العظيم ابو محمد والله برضو فيها لسه لسه قسمت فسويها انتم تاني يا حاج لسه انت عارف أنتم ايوه اشد خلقا ام السماء بنيها الله يا حي يا حي لسه كثير يا حي لسه كثير وضع سمكنا فسوي النبي طمعانين في كرمه وأعطش ليلك وأخرج ضحيها أيها النبي عم الحي أيها النبي يا شيخ وأعطش ليلك يا جميل لنور حلاوة وصول برضو عم الحج فإذا عجيب